الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس لفهرس ما قلناه بالأمس حتى نطبق العبارة. قلنا بالأمس بأنه المطلب الثالث في دوران الأمر بين المحذورين. بين المحذورين يعني شنو قلنا؟ بين الوجوب والحرمة، مثل ما استنى بينا بصلاة الجمعة. في مثل هذه الحالة قلنا توجد أربع مسائل إذا تذكرون. المسألة الأولى أن يدور الأمر بين المحذورين لكن عند فقدان النص، مثل ما قلنا لو أجمعت الأمة بعضها قالت بحرمة صلاة الجمعة وبعضها قالت بمن؟ بالوجوب. في مثل هذه الحالة هنا النص مفقود فيدور الأمر، نحتمل أنها حرام ونحتمل أنها واجبة. قلنا في هذه المسألة نتكلم فيما في مقامين، بالفعل احنا نتكلم في مقامين في بحثين. البحث الأول هذا وهو أنه هل يجوز نفي كل من الوجوب أو لانتماذ الحرم؟ ليش نفيه؟ لنفي الأثر الخاص المترتب عليه على الوجوب أو على الحرم. مثل أنا ماذا؟ إن أتيت بواجب نفرت عليه أثر خاص، شنو؟ أعطي 5 فلوس للفقير. هنا الأثر الخاص الوجوب شنو هو؟ أعطى 5 فلوس مثلا. فسؤال عندنا أنه يمكن وأنا أتيت بصلاة الجمعة، فهنا أحتمل أنها واجبة، إذا واجبة يكون أعطي 5 فلوس، فحينئذ واجب أن أعطي ولا؟ إذا صلاة الجمعة واجبة لازم أعطي وإلا فلا. فهل يمكن إجراء الأصلي لنفي الوجود؟ بس غرض من نفي الوجود ماذا؟ غرض من نفي الوجود ماذا؟ 5 فلوس معطلي هذا أي بنت الأساء أقدر أجر الأثر لنفي الوجود، لكن المقصود من وراء نفي ماذا؟ نفي الأساء وهو إعطاء 5 فلوس. يمكن وما يمكن؟ ايش أجبنا بالأمس إذا تذكرون؟ قلنا مرة يفرط ماذا؟ انت ناظر هكي اذا اتيت بواجب اعطي 5 فلوس وجد الصلاة الجمعة وتشوف واجب الاولى. في مثل هالحالة يمكن تجر الاصل على الجسم، في مثل هالحالة يمكن ان تجر الاصل لنفي الوجوب وبالتالي لنفي ماذا؟ الأثر الخاص. أو إذا نادر لو أتيت لمحرم فقد تبني ذراعك أما تقدر تنفي الوجود لنفي الأثر. أما إذا كنت نادر ندري اثنين يعني شلون نادر؟ إن أتيت بواجب أعطي 5 فلوس، إن أتيت بمحرم هم أعطي 5 فلوس. في مثل هذه الحالة ما أقدر أجر الأصل. ليش؟ لأن أعلم تفصيلي بأنه يلزم أن أعطي 5 فلوس. هذا العلم التفصيلي من النشأ من علم الإجمالي بأنه إما أتيت بواجب إما أتيت بمحرم، والعلم التفصيلي الناشئ من العلم الإجمالي نحطيه مخجف مخجف ولا تجوز مخالفته إلا ما درس. يعني بالتالي هتشي تقدر تأشر من هو علم تفصيلي، شنو معناه مثلا هتشي علم تفصيلي معناه انه اذا عدي طاس هاي طاس نفس ادري هاي نفس اشوف الدم بيها نقول علم تفصيلي هنا اكله اجمالي هنا شو نقول اذا قلت هذا هاي تفصيلي لكن اذا اكو طاسه من طاستين واحدة من هنا كلمة هذا تقدر تقول لا هذا يسمونه ماذا علم اجمالي اما في موردنا تعال في موردنا انا ناظر ان اعطي خمسة ثلث فاقدر اشير للخمسة ثلث اقول هذه الخمسة ثلث هذه الخمسة ثلث يلزم اعطاؤها اقدر يوم اقدر اقول ليش يعني لو جاب واجب لو جاب حرام فبالتالي علم تفصيلي اتأكد منكم اعطاء هاي الخمسة ثلث لكن من نشأ من علم الإجمالي بأني أتيت إما بواجب وإما بمحرم فإذا صار عندي علم تفصيلي ناشئ عن علم إجمالي إذا ما تجوز مخالفة فلا يجوز إجراء الأصول يعني إذا تنتج الأصول شلون تجريها تقول الأصل عدم الوجود واحدة هي الأصل هم عدم الحرمة بس من أنت تجريه لأن أنا ناظر نذري هي نذر واحد فيكون تجري الأصل لا وجود ولا شنو حرمة فهذا يلزم من ذلك أنه ماذا ما أنت خمسة فلوس وهذا مخالف علما لعلم التفصيل بأنه يلزم إعطاء الخمسة فلوس فلذلك في هاي الصورة ما يجوز إجراء الأصول لأنه يلزم مخالف العلم التفصيلي إلا ذنه على وجوه ثلاثة تقدمت وين في مباحث القطع على ضوء تلك الوجوه الثلاثة فما يمكن مخالفة العلم التفصيلي بشكل من الأشكال ما أن شغلها في أول كتاب الترجمة هذا واضح الجنة البحث الأول البحث الثاني شنو الجنة البحث الثاني البحث الثاني الذي أمس أشرنا له شنو هو أنه الطرق أثر ماطو ما ناظر أنا أن أتخم في الفروس للفقير ليش أنزل ما ناظر خلاص إذا ما ناظر شكوش عدك بعد مشكلتك بعد شنو عدك مشكلة بس إذا ناظر عدك مشكلة أنا تقول ما أدري خمسة ليه تقول أطي أولا تنجيب لك الأصول هل يمكن إجراء الأولى أما إذا مو ناظر مشكلتك بعد شنو مشكلتي بس يسمونه أصلي جمعة لو لا إذا كان واجب كن أصلي إذا مو واجب لا مو لازم أصلي الحين إذن ماذا مشكلتي أنه ما أدري موقف العمل شنو هو أجيبه من الصلاة وما أجيبه من الصلاة ماذا أفرض معه موقف العمل شنو هو فهنا أجر البراءة شنو يعني تقول لي شو أسوي تصدق هاي شو أسوي يعني أجر البراءة عن الوجوب والحرمة شو أسوي شنو الرأي شنو تأخير شنو شنو احتمال الكرن إذا تتذكرون أربعة احتمالات احتمال الأول ماذا أجلنا إباحة يعني تقدر تصلي تقدر الثاني شنو أجلنا كوقت لا نقول ظاهرا إباحة لا نقول واقعا شنو حكم توقف عن الحكم واقعا وظاهرا ما نحكم شرعا لا تقول لي لا تقول لي شيخنا إذا توقفنا عن الحكم شرعا ظاهرا متوقف عن حكم الشرع واقعا متوقف عن حكم الشرع بالتالي أنا إيش أسوي ما قاعد أقول لك ما علاج المشكلة دقيت المشكلة أنت تنشر قاعد أقول لهم يا ولا بالتالي أنا إيش أسوي نقول ها إذا توقفنا عن الحكم الشرعي يجي سماحة العقل سماحة العقل يجي سماحة العقل يقول إذا الشارع ما حكم بشيء يعني أنت ما حكمت بحكم شرعي أنا بعد أقول لا حرج عليك مولانا في أن تفعل أو تترك لا حرج لماذا لا حرج عليك في أن تفعل أو تترك لأنه ماذا لأنه إذا يقول افعل ترجح بلا مرجح اترك ترجح بلا مرجح لا حرج هذا الاحتمال الثاني فالاحتمال الثاني توقع احتمال الثالث شنو ثم لازم تختار الحرمة لأن دفع المفسدة أولى من جلب. والاحتمال الرابع قلنا ماذا هو؟ التخيير، هذا المقام الثاني. لذلك يقول قدس سره المطلب الثالث فيما دار الأمر فيه بين الوجوب والحرمة، وفيه مسائل. المسألة الأولى في حكم دوران الأمر بين الوجوب والحرمة لجهة عدم الدليل على تعيين أحدهما. ما في دليل يعين الحرمة أو الوجوب، وجوب صلاة الجمعة وحرمتها. بدا قيام الدليل على أحدهما، يعني على أحدهما جزما. أكو دليل أو ماكو دليل؟ يعني أكو إجماع، قسم يقولون حرمة قسم يقولون ماذا؟ والإمام يامن، والإمام يامن ياوي ذلك ياوي ذلك. إذا حتما إذا ويا ذلك إيش حكم؟ حكم شنو؟ وجوب. إذا ويا ذلك حكم شنو؟ حرمة. إذن الحج على أحد الحكمين أكو أو ما أكو؟ على واحد ذلك الحج ودي على أحد الحكمين موجود، أن الإمام هو الدليل. لو وياها الطائفة لو يدي فالدليل على أحد الحكمين ما موجود، لكن ما ندري ياه ما نبدأ من شخصه. يقول في مثل كما أدفعهم على قولين بحيث قولنا عدم الثالث لو وجود أكو أو حرمة. الثالث ماذا نعلم؟ ليش قال بحيث قولنا عدم الثالث؟ ليش؟ لأنه إذا لم يعلم عدم الثالث ما يصير دوران الأمر بين المحذورين. شو شيء يصير؟ هذا ما يردني مثل ما أدري هذا واجب لا حرام لا شنو مباح. هذا شنو حكمه؟ هذا حكمه بعد حكمه لإجراء البراءة حينئذ ماذا؟ أنا الوجوبي وعن حرمة اثنيناتهم كلها إشكال بعد ذلك نحكم بالإباحة حين أرد مخالفة قطعية ما يصير بعد. ليش؟ أن أحتملين إباحة فضع احتمالات أخو. هذا بعد واضح هنا كلام بدوران أمضى المحظورين قولي لحظم الثالث إينا بني. يقول في مثل هذه الحالة فلا ينبغي الإشتاق. شوف هذا المقام الأول الشيخ الأنصاري بعد يحسبه. فالشيخ الأنصاري ما قايل فالكلام يقع في لا لا لا لا رأتمه خاش بيما بالمطلب. هذا الكلام في البطان الأول أنا أقدر أجري الأصل من في كل واحد وغرضي من في كل واحد ما في الأثر. يقول فلا ينبغي الإشكال في إجراء إطالة عدم كل من الوجود والحرمة. أنت الوجود وأنت ماذا؟ الحرمة. أنت الوجود شوكت شوكت إذا ماذا؟ إذا أديت واجب. أنت الحرمة شوكت إذا ناظر لو جبت حرام. أجر الأصل لنفي الوجود بمعنى وغرض شنو؟ وغرض شنو؟ بمعنى نفي الآثار المتعلقة بكل واحد منهما بالخصوص. يعني أثر أصل على الوجود بالخصوص من هو الأثر؟ أنه ماذا؟ أتصدى على الحرمة أثر بالخصوص أصل ما أقدر عنه. لكن هذا الأثر إذا مترتب بالمعلمة على واحد اسمع وعيد على واحد منهما. لذلك تسيبوا للشيخ اذا لم يلزم مخالفة علم تفصيلي. اذا لم يلزم يعني من لم يلزم؟ اذا لم يلزم من اجراء الاصل مخالفة علم تفصيلي. شوكت يلزم شوكت ما يلزم الحصل اذا كان فرد نزم شوكت يلزم إذا كان ندري. التفتوا كل برقيات ترى هذه وهي برقيات مختصرة. بعدين يقول الشيخ بل ولو استلزم يلا صدعوا ياي بعدين ماذا إفتح يتيه المطلوب عليه في البعض. بل ولو استلزم حتى إذا لزم المخاعش حتى إذا نادر نهرين ولزم المخاعش هم ما في جزء إجراء الأصل قالوا داري داري داري وجوه بناء على الوجوه الثلاثة الذي تقدمت في أول الكتاب. يقول على وجه تقدم في أول الكتاب في مراحل العلم الإجمالي هناك تقدم عندنا في وجوه ثلاثة لإمكان مخالفة علم التفصيل في فروع اعتبار العلم الإجمالي. فالمهم هنا شنو شرع المفسد؟ المقام الأول انتهى. شروع في المقام الثاني ها يقول وإنما الكلام هنا ذات لا ينبغي الإشكال ذات ما ينبغي الإشكال وين؟ الكلام وين؟ يقول وإنما الكلام عركس نفي هذا ذات ما بيعركس ذات واضح أنه يمكن إجراء الأصول إذا نادر فرد نظر راح وإنما الكلام هنا في حكم الواقعة يا واقعة وهو صلاة الجمهور من يا حيثية من حيث جريان إطالة البراءة وعدمها يدري البراءة ولا الشيخ ما نبضح إزاي ما طلب مبهر إدارة ما تلك المطلب يعني مقصودة مع قطع النظر عن الآثار وابرز نذر ما أتوا ما وصلش أن أصلي الجمعة لولا ما نذر نذر بس أصلي لولا أنا نعذر البراءة عن الوجوب لولا هذا يريد التبين يقول فإن ليش هذا الكلام يقول لأن مثلا مسألة وجوه ثلاثة احنا قلنا أربعة مو ثلاثة وجوه ثلاثة الأول ياهو الحكم بالإباحة نحكم بالإباحة الظاهرية ظاهرة من دون مباح واقعة ظاهرة نظيرنا نظير ما يحتمل التحريم وغير الوجود يحتمل التحريم وغير الوجود استمنا أقوله شبه التقنية بعد شبه التقن بعد حرام يحتمل ويحتمل ماذا مباح أو مصغرات هناك الجنة نجري الإباحة إهمان هم في احتمال إن شاء الله بعدين يجي توجيه الكلام القال والقيل فيه الآن الرد مبرز ماذا الاحتمالات فقط هي احتمال الثاني والتوقف بمعنى عدم الحكم بشيء لا ظاهرا ولا واقعا لا نقول بالإباحة ظاهرا ولا نقول بالإباحة واقعا متوقف لكن متوقف هنا يكون تكتب يكون تكتب تقول التوقف من حيث الحكم الشرع يعني ما نحكم بالإباحة الشرعية ظاهرا ولا الإباحة الشرعية مولانا فإذا توقفنا من حيث الحكم الشرعي كيف انت وإنت ما حلنا المشكلة دينا ما حلنا المشكلة يعني شو ما حلنا المشكلة يعني بالتالي أنا فذا وإنت يقول يجي سماحة العقد ومرجعه مرجع هذا الاحتمال إلى إلغاء الشارع لكل الاحتمالات يعني ماذا الشارع معتنى لكل الاحتمالات يجي العقد فلا حرج في الفعل ولا في التركي بحكم عقل يجي العقل يقول لا حرج لا في الفعل لا في الفعل وإلا يعني إذا أريد الرأي يقول لا تفعل ترجع بلا مرجع أو مثلا ماذا افعل ترجع بلا مرجع وإلا لزم الترجيح بلا مرجع هذا الاحتمال الثاني أقول هاكو بعض النسخ هاي كلمة ومرجعه شوفه ولا ما شوفه ومرجعه إلى إلغاء الشارع لكل الاحتمال إلى آخره في بعض النسخ هذه العبارة مذكورة وين مو وراء هذا الاحتمال الثاني مذكورة وراء الاحتمال الأول يعني العبارة شلون تصير يعني شلون تصير إذا مذكورة وراء الاحتمال الأول الاحتمال الأول شنو هو الشان الحكم بالإباحة ظاهرا نظير ما يحتمل التحريم وغير الوجود العبارة باستجوار هذه ومرجعه إلى آخر العبارة من تبطل سبيلة بهذا السهوة الآن تبين الصير مثل ما موجودة إهنا عدنا إهنا موجودة مناسب لو إهناك والأمر سهل لم قضي وقتنا في هذا الشيء ذي لكن قد أنه هو مثل ما سأل عن موجودة لعله أنفسه ومحل هذه الوجوه احتمال الثالث والرابع جمج احتمال الثالث والرابع قد مرة راح نبينه يقول ووجود الأخذ بأحدهما بعينه هذا احتمال الثالث أنا نقول هنا الحكم يكون تأخذ بأحدهما بعينه أحدهما بعينه يعني الحرم هذا قصده كما يجينا معدوم إن شاء الله من باب دفع المفسد أولى لا تقول لي ما قال منين تفتهم التأسس والي هذا لكم بعدين نفتهم فبالي أولى بعينه أولى بعينه هذه الوجوه لا فإحنا افتناها صارت عرب فمسالة ما تريد ما أنا افتدت والشيء ومحل هذه الوجوه ظل التفت إلى هذا المطلب بعد يلا طبعا مطلب جديد شرح جديد بعد يقول الشيخ احنا كم احتمال اكثرنا؟ ها؟ اكثرنا مع ادريسيات اولها شنو اولها بالله لعنت اولها؟ الاباحة. بس يقول الشيخ الانصاري الاباحة شو وقت تجي؟ القلب الاباحة شو وقت تجي؟ شو وقت ممكن ان نقول بالاباحة؟ إذا كان توصليين يعني الوجود والحرمة، إذا اثنين توصليات مثل من اثنين توصليات مثل من ما أدري على أنه واجب أختم الثواب، لا واجب أن أترك غفل الثور. الدنيا باردة، الدنيا ترى هواية باردة، صاف أطلع ماذا أستغرب، هل يمكن أصلي ثواب نجس؟ أحتمل وأستغرب، أحتمل أستغرب غسل الثوب شو يصير حين أستغرب وأتعب مو بس أستغرب، لا أتمرض كلش أصيرا ذلك، فغسل الثوب شو يصير؟ حرام. واحتمل لا ما استبرد ما شاء الله قوي انا اذا البس هدوم اظنه زين ما استبرد غسل الثوب شيطي من بعد ما تقدم الى الصلاة شيطي واجي شهادة دوران الامر بين الوجود وبين من وبين الحرب لكن في التوصلية الشيخ العنصاري يقول ايه هنا يجي احتمال اباحة وجيه اما اذا كان تعبديين في مثل هذه الحالة القلب الإباحة موجود إذا كان مثلنا ماذا تعبديات ثينات يعني شنو ثينات ترى هذه من العبارات المجملة بعدين ماذا مثل تفتلها شنو شلون اتخل عظلة يعني شنو ما هو ستر الطالب لو يشتبه الساء يعني قلت ثينات تعبديات يعني شنو الوجود تعبدي والحرمة تعبدي انت راح تشتبه بعدين لما اذا تفكر بالديه شلون تشتبه تقول هو ترى احنا ما ندري اكو وجود حتى تعبدي او ما ندري اكو حرمة حتى تكون تعبد ما ندري ايه صلاة الجمعة ما ادري واجبة لو حرام شنو تقول على ان الوجود تعبدي والحرمة تعبدي انما نقدر نقول وجود تعبدي والحرمة تعبدي صوتك إذا أكو وجود وأكو حرمة شو نقول؟ الوجود تعبدي والحرمة مثلا، أنت ما أدري يا حرمة تعبدية أكو بالدنيا وما أكو بالدنيا. أنت هذا لا تنعك شيء، مو مهم يا أخي. حرمة تعبدية أنت لو فرض أكو ولا تطول السامة هذا بدون تفكر حرمة تعبدية أكو يوم ما يأثر مولانا. بس أنا ما شايف. انا ما ادرك موت ذهني لعله اقول انا ما مفكرها لان اقضي وقت في تفكيري في هيك شيء ما يصير انه حرمة تعبدي بحسب الظاهر ماذا ما عاصرين انا بصلاة شرب الخمر حرمت مو تعبدي لما تتركه مو لازم يكون يقول فرضة الى الله اترك صلاة الجمعة اذا حرام يكون تتركها فرضة الى الله يكون اترك لا لكن ما زور هذا سمعني شغل بي هذا الحاسم اللي تقضي وقتك بي فانت يجي في ذهنك على انه وجود تعبد حرة تعبد ما علي معنى لانه انما يصير اذا سينات ثابتة شوف اش راح ابين لك فقول مقصودي هذا انه لو كان وجود اكون لو كان اكون وجود فهو ماذا تعبدي لو كان اكو حرمة فهي تعبدي هذا المقصود من تعبد وتوصل يعني لو انت لا يجي تروح بعيد مثل صلاة الجمعة شوف واجب لو حرام لكن وجودها ماذا تعبد ولا توصلي وجودها ماذا تعبد ولا توصلي تعبدي فشلون قلنا تعبدي مع انه ما ندري ثابت ولا مو ثابت ما ندري هو ثابت فشلون نقول تعبدي المقصود يعني تلو كان واجبة فوجودها تعبدي هذا المقصود فالقلاص إذن بعد ما شوي ذهنك ماذا بهذا المقصود فالثلاثة الشيخ الأنصاري يقول القول بالإباحة ما يمكن يجي فيما إذا كان الوجود تعبدي لو كان ثابت والحرمة لو كان ثابت تعبدي هنا القول بالإباحة ما يجي ليش ما يجي يقول لأنه إذا اثنينات تعبدية إذا الوجود تعبدي مثال ما أنا ما عندي مثال إله إذا الوجود تعبدي والحرمة لو كانت تعبدية قال بالإباحة ما يجي ليش لأن إذا تريد تفعل شلون تفعل تفعل قربة إلى الله ولا قربة إلى الله ما تفعل بعد ماذا بنية الوجود ما تفعل بعد حينئذ ما تنوي ماذا القرب قصد الوجود بعد ماذا ما راح تنوي لأنه ماذا إباحة بعد إذا رجل نقول بالإباحة فإذا ما أدي ما تقع لك عمل حرام فحرمات تعبدية حرمت احسنت السلام يا حرمات فالمقصود اذا على هذا الاساس اذا اثنينات تعبديات اريد ابينها اذا اثنينات تعبديات القلب الاباحة ما يجي لان يلزم مخالفة قطعية اذا اردنا نقول بالاباحة ليش يلزم مخالفة قطعية لانه اذا اثنينات تعبديات حينئذ اذا اريد افعل يصدق علي انا خالفت جزما يصدق يوم يصدق خالف الجزم قطعاً يقيناً يصدق يوم يصدق إذا أردت أفعل يصدق يوم يصدق لعلك تقول لا شيخ ما يصدق ليه؟ لأنه لما نفعلت هو يحتمل واجب هي فإذا أنا وافقت ماذا؟ الوجود شخالفت قطعاً لا لا يحتمل خالفت يحتمل ماذا وافق أما خالفت قطعا لا أنا أقول لك خالفت قطعا 100% ليش؟ لأنه إذا كان هو حرام امتثلت الحرمة وما امتثلت إذا كان حرام أنت فاعل امتثلت الحرمة وما امتثلت جاوبني لا وإذا كان واجب امتثلت الوجوب وما امتثلت هم لا ليش؟ لأن وإن جبت أكثر لكن ما جبت بنية ماذا؟ الوجود لأن احنا عمل احتمال إباحة قاعد نحكي إذا أريد أحكم بالإباحة مفروض نحكي على أنا أقول أحكم بالإباحة لا أثير لأن إذا أريد أن أحكم بالإباحة شو حكي من سحر أفرض راح أفعل لما أفعل بعد مو بنية ماذا الوجود بنية القرب حينئذ ماذا لا أفعل أنا بعد فإذا ما فعلت بنية ماذا يعني يمكن هسه لا أقل يمكن فإذا ما ردت أنوي لأن هي مباح إذا مباح بعد مو لازم أنوي القربة والوجود بعد مو لازم ماذا أنوي فإذا ما نويت حينئذ يصدق أني خالفت قطعا ليش لأنه إن كان حرام أنا ما أنتظر فتح ذهن كل الذين هذا الطالب بعدين يوقف بيتره وإذا كان حرام أنا ما امتثل لأن أنا فعلت إذا واجب امتثلت وما امتثلت أنا ما امتثلت لأن إذا هو واجب مفروض واجب عبادي على تقدير وجوبه وجوبه ماذا صلاة الجمعة عبادي وأنا ما جبت بنية العبادي لأن مباح حاكم بالإباحة أنا ففي مثل ذلك تصير مخالفة ماذا قطعية أو لا أريد أترك يعني أنا الآن مثلت لو فعلت لو تركت هم مخالفة قطعية ترى هم مخالفة قطعية ليش لو تركت هم مخالفة قطعية ليش لأنه إن كان واجب أنا منتثل وما منتثل ما منتثل عنك إذا كان حرام أنا منتثل وما منتثل هم ما منتثل لأن الحرمة ماذا لو كانت ثابتة لو فهي ماذا فرضها احنا تعبدية يعني لا تسقط ولا يصدق الامتثال الا بقصد امتثال الحرب اسمعها والمفروض انا ما ناوي ماذا إذا حاكم بالإباحة لمن أترك ما أنوي القرب لأجل حرمة، لا لا لا لا لا أصلا، مثل ما هو ماء إذا عيد شربة أو أترك شربة أنوي فرد شيء بعد أنوي وما أنوي ما دام مباح ما أنوي فرد شيء. حينئذ المخالفة قطعية راح تلزم، هذا نشأ من المخالفة قطعية إنين نشأت من الإباحة. إذن القول بالإباحة لا يمكن أن نتفوه به، متى لا يمكن أن نتفوه به؟ إذا كان تعبدية وبعد، ومتى لا يمكن التفوه به؟ إذا كان أحدهما المعين تعبدي، إذا كان أحدهما المعين تعبدي. إهنا نهم ما يجري القول دينا بالإباحة، لأنه هم يلزم المخالفة القطعية. مثال شنو؟ مثال شنو؟ مثال هو مثال ما صلاة الجمعة هنا مثال صحيح، مثال صلاة الجمعة هنا يصير صحيح لهذا القسم. ليش؟ لأن صلاة الجمعة لو كانت واجبة وجودها ماذا؟ تعبدي. أما لو كانت حرام حرمتها ماذا؟ ليست تعبدية. فهنا أحدهما المعين، وقصدنا أحدهما المعين شنو؟ وهو الوجود. وقصدنا أحدهما المعين تعبدي يعني شنو؟ نقول شيخ أنا ما أدري وجود، وشلون أقول أنت عبد؟ أقول تعني لو لو هذا المقصود، لو كان أكو وجود صلاة الجمعة فهي ماذا؟ وجودها تعبدي. لو كانت حرام حرمتها ليست تعبدية. في مثل هذه الحالة هم القلب الإباحة ما يجري. ليش؟ ليش هم يلزم؟ يمكن يمكن من القلب الإباحة، يمكن من القلب الإباحة يمكن أن تحصل مخالفة قطعية، يمكن أن تحصل. شلون يمكن تحصل؟ لأنه لو افعلت، لو افعلت، لكن افعلت بنية شنو؟ بعد مو بنية القربة، يعني إباحة بعد. لو افعلت بلا نية، هنا مخالفة قطعية صار وما صار. لو افعلت بنية الإباحة، شلون قلت بلا نية؟ قلت بنية الإباحة، لأن حكم إباحة بنية الإباحة. مخالفة قطعية صار وما صار. ليش؟ لأن لو كان حرام وأنا ما أترك، ما أترك في قصد القرى، ما أترك تارك في قصد القرى، ما أترك. ولو كان واجب أنا ما أفعلت، المطلوب واجب، لأن المطلوب هو الفعل بنية قربة، وأنا أفعلت بنية إباحة، فمخالفة قطعية صارت. منين نشأت المخالفة؟ سببها شنو؟ حكم بالإباحة. انت لو ما تريد حاكم بالإباحة ما تريد ترجعني في من؟ في هذه الورطة ان صح التعبير. فالمقصود هذا القول بالإباحة صار منشأ المن؟ انا قلت قد ينشأ مخالف. قد ليش قلت قد؟ قد ليش قلت قد؟ وان كان الشيخ الأنصاري ماذا؟ ما موضح هذا المطلب. ليش قلت قد؟ لان هذا انما يجي لو اتقلت، أما لو تركت، أما لو تركت هذا يجي هذا وما يجي، لو تركت هذا يجي وما يجي مخالفة قطعية طيلة نص المخالفة. ليش؟ لأن لو تركت إذا كان واجب وجوده قلنا شنو؟ تعبده لو توقف. إذا إذا إذا واجب وجوده ماذا؟ تعبدي. أكون منتفر وما أكون منتفر، ها؟ لا ما كنت منتج. ليش؟ ما جبت أنا تارك المفروض، ما جبت بنية القربة تارك. لكن إذا كان حرام منتج الآن يا مو منتج، إذا كان حرام إحنا فارضين القربة ماذا؟ غير تعبدية. أنا بيش التاتر اشتباها ماذا خاف قدر منين؟ إن من الثاني ترى اشتباها خاف قدر تعبدية، تصححوا إذا صادر من ثاني. فالحرمة غير تعبدية فارضية مو شيء ولا. فأنا تارك بنية الإباحة فمنتهى الأصول، لأن الحرمة غير تعبه ملكة الأصل. إذا مخالفة قطعية ما راح تصير لا يترك. إذا تصير مخالفة مخالفة ماذا؟ احتمالية مو قطعية. فالشيخ الأنصاري في يقيم يقول إذا كان أحدهما واجبا تعبديا أحدهما المعلق شو وقت يلزم مخالفة قطعية؟ يكون القيد شو وقت يلزم مخالفة قطعية؟ إذا كان أحد المعين مثل الواجب هو هذا المعين هو ماذا الواجب معك هو تعبدي وفعلت هنا يكون القيد. إذا أفعلت فهنا يلزم مخالفة قطعية. ليه؟ لأن لما أفعل أنا حاكم بالإباحة أفعل بنية الإباحة بنية القربة بنية الإباحة فيلزم مخالفة قطعية. لأن لو كان واجب وجب تعبد منتف الآن ولا لا إذا حرام أما منتف لأنه أنا فاعل مو فاعل فيكون يقيد لك. بل إذا كان أحدهما غير المعين تعبدي غير المعين تعبدي يلزم مخالفة قطعية وما يلزم يمكن أن يلزم مخالفة قطعية ولا هنا يكون أكثر شغل أذهن بعد شغل أذهن قمتين. إذا كان أحد غير المعين يعني شنو غير المعين يعني ما أدري لا الوجود لو كان ثابت هو التعبدي لا الحرمة لو كانت ثابتة هو التعبدي بس ما أدري بس أدري على التعبدي بس ما أشخص ما أدري يعني. في مثل هذه الحالة مخالفة قطعية مثل زين من القول بالإباحة ما يمكن أقصى ما تجب احتمالية. ليش ليش ليش لأنه إذا أريد أن أفعل مش أفعل بنية شنو الإباحة مو هتشي ولا مخالفة قطعية مقصية. ليش لأنه يحتمل ماذا يحتمل هو واجب ووجوده شلون يحتمل أن يكون وجوده غير عبادي وجوده وجود توصل يحتمل فبدأ لعب المواطن يحتمل وثلث بنية الإباحة ما أقدر أقول جازمان الأمار إجمال يجمل جازمان ما أقدر أقول طب لعله واجب فأنا إذا واجب شو أكون المنتفي لما متأكد أكون منتفي لأنه جيد لا تقول لي شيخ نصر إذا واجب واجب ماذا أشل تعبدي أقول لك أنا شمدرين فشمدرين وجود وجود ماذا تعبدي فيحتمل على أنه ماذا وجود لك ماذا بتعبدي أنا أدري تعبدي واحد على لا على سبيل التعيين. فإذا على هذا الأساس ما أقدر أقول أنا مخالف قطعا بري مخالف احتماله يعني يحتمل هذا الفعل ماذا حرام فإذا حرام أنا أكون ما منتكف بس أقصى ما يلزم مخالفة احتمالية مخالفة قطعية ما راح أصير أقطع إطال بالإباحة إيش تقدر تصوّه بيه شو تقدر نتصوّه كتصوّه ذات احتمال ذات احتمال شو تقدر ذات أنا توصليين معا لا تتوصليين الواحد منهم غير المعين توصلي تعبدي هنا يمكن التصوف بالقول بالإباحة أما إذا كان معا تعبديين أو كان الواحد المعين تعبدي في مثل هذه الحالة لا يمكن التصوف بالإباحة. ليش أكرر لك بصورة مختصرة ليش لأنه لو كان تعبديين معا يلزم المخالفة شلون يلزم المهم هو هذا يكون الشيخ الأنصاري كمان بيه فشلون يلزم لأنه إذا كانت هنا في التعبدية أنا إذا ردت أفعل شلون أفعل بنية الإباحة فيصدق عليه مخالف قطعا. ليش؟ لأن إذا واجب منتف الآن ولا لا؟ لا، لأن ما دلت بنية القربة، دلت بنية الإباحة. إذا حرام حرمت أن تعبدي عاصية منتف الآن هم عاصي، لماذا؟ لأنه ما تركت أنا بنية القربة، عالت بنية الإباحة. فإذا يلزم مطالب قطعين من قلب الإباحة، وهكذا يلزم الشكل. إذا كان أحدهما المعين تعبدي لدينا الاسم في صلاة الجمعة، هذا مثال صحيح مطابق للواقع. فإن صلاة الجمعة لو كانت واجبة وجوبها ماذا؟ لو إذا وجود أخر فوجوبها ماذا؟ تعبدي. إذا وإذا كانت حرام فحرمتها ماذا؟ ليس قد يلزم يجزم قد في الصورة السابقة إذا بنيت التعبديات يلزم جزما يلزم مخالف التقييد دائما يلزم أما إهنا مو دائما قد شلون هذا قد يقول وذلك فيما إذا فرضنا على أن المكلف ماذا أتى بصلاة الجمعة فعله لكن بأي نية قد يعشر يبعد نية الإباحة بعفو فإذا ما لأنه حقيقة أخذ رحيم الإباحة فهنا أنا مخالفة قطعية راح تصير. ليش؟ لأن لما يريد يحسب يقول إذا ترى جمعة واجبة أنا منتفل وما منتفل ما منتفل لأن ما جبتها بنية الوجود بنية القربة ما جبتها إذا واجبة وجودة تعبدي وأنا ما جبتها بنية العبادية وإذا حرام أنا هم ما منتفل ليش أنا ما تعرف أنا لأنه ما فاعل الآن تصير مخالفة قطعية منه لكن أنا قيدت قلت إذا شنو إذا فعل وأما إذا ترك ترى هذا الكلام شنو هذا الكلام يعني مخالفة قطعية ما راح تصير مخالفة ليش تصير لأن إذا تركت مخالفة قطعية ما تصير لو فعل تبين مخالفة قطعية شنو إذا كنت شرط نخوي كما الواجب تقول أنت مخالف أجلت لي بني داري صدق لكن جيب يحتمل هذا جيب شقد ثاني خل أشوفه أقول ويحتمل حرام أقول لك أنا تارك أقول لك أنت ما تارك بنية القربة بنية إباحة أقول لك أنت الحرم المفروض ماذا توصلية غير تعبد يعني السلام على هالشيء أحدهما المعين وهو الوجود بعد مستاربة فالخلافة إذا نغاقة عين الصيف فإعبقاقة عين الصيف إذا كان أحد معين ماذا تعبدي وأنا ماذا أوافق مثلا أحد معين مثل وجي يعبد يكون يقيد الشيخ الأمصار على أي حال ويجلس أما في الصورتين الأخرتين ليس مخالقة عين إذا كان فيسليين أو كان أحدهما غير المعين تعبدي لذلك يقول ومحل هذه الوجوه يعني هاي الوجوه الثلاثة أو الأربعة اللي ذكرناها شو تتجي ما لو كان كل عبارة مجملة هم عبارة الشيخ هي المطلب تعب والعبارة هم يجيبها مجمل شو يقول يقول ومحل هاي الوجوه يعني مقصودة شنو مقصودة يعني هاي الوجوه الثلاثة بما فيها الإباحة حتى الإباحة بمجموعة حتى الإباحة شو يمكن يجي انت تقول حتى الإباحة حتى ترتب على الإباحة مقصودة هاي الوجوه الثلاثة حتى الإباحة ما تجيبها إذا كان توصل وإلا إذا كان تعبديان وجوه الثلاثة ما يجي شنو يجي شنو يجي فقط ماذا غير الإباحة يعني الوجوه بقية وجهة فمقصودة هذا لكن يوضح يا مولانا مقصودة إذا اش مجمع فكل حشي يوضح الإباحة لكن العبارة لما واحد يقراها بناء شنو قد مو بس الإباحة الإباحة الوجه الأول والوجه الثاني والوجه الثالث والرابع ايش هو عندنا قصده مع الله وقصد قدس الله راح خصوص الأول كما سأل أن بعدين يصبح الله ومحل هذه الوجوه يعني الأربعة أو الثلاثة بما فيها الإباحة شو كتيفة ما ليتان كل من الوجود والتحريم تلفل تلفل عن شرب حيث يفتر بمجرد الموافقة. قدر بجفل هذا انتر التحذير ماذا قدر بمجرد الموافقة عن شنو يعني وإن لم تكن هناك قربة قبل القربة هذا ايش معنى عجيب إلا يكون هكي إذ لو كان تعبديين محتاجين إلى قصد الانتفاع انتفاع التكليف أو كان أحدهما المعين كذلك كذلك يعني شنو كذلك يعني تعبديين لم يكن إشكال في عدم ما يجوز إلا بعد وجود الإباحة وفي الأول موجي وفي الأول بالي لم يكن يعني لا إشكال لم يكن إشكال في عدم جواز طرحهما والرجوع إلى الإباحة لأنها مخالفة قطعية عملية يعني بعد يصدق أن يخالف قطعا عملا كميت يا أخي طيب على أي حال نرجع على صلب الموضوع نرجع على صلب الموضوع صلب الموضوع شنو شنو في قلنا أصل شنو في قلنا أصل أربعة الأول شنو هو أول قلنا إباح طيب فيها شنو الإباح شنو هو الجهة فالسيري بيوجه فالسيري بيوجه يقول توجيه الإباحة عن هالشيء ونقول على أنه نتمسك بالأدلة البراءة النقلية والعقلية النقلية النقلية يعني شنو النقلية رجع عن أمته ما لا يعلم فيبدأ الوجود لا يعلم الرجع الحرمة لا تعلم الرجع فإذا على هذا الأساس على كل واحد يبدو أنه لا أعلمه فرفعه لا تقول أنت تلابد يقول الشيخ هذا يمكن تطبيق قويا إذا فرضنا على أنه ماذا شرب التفن هو طيب ليه لأن شرب التفن أحتمل حرمته فيصدق الحرمة لا أعلمها الرفعة بعد ما احتمل الوجود اما اذا احتملت الوجود كنا في مرده بعد ما يمكن اقول لهم شنو الرفع اقول لك ليش بعد ما يمكن هاي الحكايه شنو هاي المنجلس حب الله هاي الحكايه المنجلس انه يكون فقط احتمل الحكايه مثل شرب الحكايه بعد ما احتمل شنو الوجود او فقط احتمل الوجود مثل دعان دورة الهلال بعد ما احتمل الحرمه وهنا لا يمكن تطبيق رفعه يقول لك الاحسان مين جبتها حديث مطلق يقول كل شيء ما يعلم رفع الوجوب لا علم رفع وان كان احتمال حرمة الحرمة لا علم رفع وان كان احتمال وجوب اصلا حتيش ما يمحدث هذا بل اكثر احنا نقول بل اكثر نقول حتى حديث شنو كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي هذا هم يمكن تبحث هذا لا يا شيخ هذا بعد لا هذا لا هذا لا ليش هذا لا لأن هذا مختص بالشبه التحريمية فقط الشبه الجزائر يعني يعني يقول كل شيء مطلق حتى يرد شنو حتى يرد نهي من قول حتى يرد نهي يبين الأمر دائر بين وبين من بين إباحة وحرمة مو بين حرمة ووجوب وإلا كان يقول حتى يرد نهي أو أمر مستقيم شنو ولا فوق ذهنك كل الزين إذا كان ناظر حتى إلى صورة دوران الأمر بين المحظورين مناسب تشوفه حتى يرد أمر أو نهي هل شو مناسب ماذا يقول أقول لك إيه أنا ما أتنسك بها الرواية إيه صدق أحسائك زين زين رحمة الله والدتنا بدأتني أنا ما أتنسك بها الرواية كل شيء مطلق لأن هاي الرواية نقلت بنقلين فرض نقل هو كذلك كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي فقط بناء على هذا الرواية فيه مختصة بالشبهة تحرمية لكن عقب فرض نقل ثاني شيء كل شيء مطلق حتى يرد فيه امر او نهي. هذا نقل من قبل الشيخ الطوسي. بعد الروايه ما تصير مختصه بمن؟ بالشوبات التحريميه فيمكن التمسك بها. بس قد واحد يرفع ايده يقول شيخي هم عندي اسم شكو بعد ومتغلب بعد شكو تقول لي حتى يرد امر او نهي. انا ادري هم الناس وانا ادري ورد لا امر لا ورد نادى نهي. هو الروايه عندها حتى يرد امر او نهي قصد بهنا عم انا ادري ورد لا امر لا متفيش تقولني ولا فوش اشكال غريب سميثة فوش اشكال لا باسي. الرواية شكده كل شيء مطلق حتى يرد امر او نهي. وانا هنا ما ادري انا ادري ورد لا امر او نهي ادري بعد. فالرواية ما نقدر نتمسك بعد بيها لإثبات الإباحة. الرواية تقول إباحة أكو إلى أن يرد أمر أو نهي. وإهنا أنا أدري ورد أمر أو نهي بعد ما نقدر نقول بالإباحة. فش إشكال ظريف. بس جوابي شنو إلي؟ جوابي إلي نقول على أنه هذا ظاهر حتى يرد أمر أو نهي بس يرد تفصيلا. يعني شنو تفصيلا؟ يعني شنو تقدر تقول والله ورد أمر هذا تفصيلا. أول ظاهره مرشي ولا أي الله ورد نهي وإمدانا لا تدري تفصيلا يا هو الذي ورد أمر لنا تدري بلد واحد بس ما تدري والله أمر لا والله نهي لا. فإهنا إجمال تردد أكوى ظاهر الحديث حتى يرد أمر أو لا تفصيلا. إذن هذا إشكالك واهي فيمكن التمسك بهذه الرواية أيضا فالبراءة النقلية لا بأس بها يبقى العقلية نأجيها إنسان بس النقلية هي فينا. لذلك يقول وكيف كان بطب شنو وكيف كان يعني سواء هذه الوجوه استلاب ما فيها الإباحة تجريين في التعبديين في الجميع يعني أو في من في خصوصا توصليين أو إذا واحد تعبدي غير معين كيف كان قد يقال في محل الكلام بإثباته هذا شروع تكتب بالقلم الطويل بالخط الواضح هذا شروع في إثبات يعني في توجيه الأصل الاحتمال الأول وهو الإباحة. يقول قد يقال في محل الكلام بالإباحة في محل الكلام يعني شنو محل الكلام بالأمر المقدور قد يقال بالإباحة يعني بالوجه الأول ليش للبراءة استفهم معنا وذلك للبراءة النقلية والعقلية. اليوم أنا وضعت بس النقلية في محل بالإباحة ظاهران يعني بالبراءة النقلية اللي هي إباحة ظاهرية. ليش؟ لعموم أدلة الإباحة الظاهرية بعدين إن شاء الله من الأدلة النقلية بعدين لعموم أدلة الإباحة الظاهرية مثل ما قال كل شيء لك حلال وقال ما خذب الله علمه عن عبادته موضوع عنهم. فإن كل من الوجوب والحرمة قد حجب عن العباد يصدق علمه فنقدر نطبق الحديث وغير ذلك من أدلته يعني من أدلة البراء الإباحة. حتى ياهو حتى قول عليه السلام كل شيء مطلق يفجأ حتى حتى شنو يفجأ حتى يعني هذا واحد لما يعاينه يقول هذا وارد بينا فقط بالشبهتين تحريمي فالشيخ قال حتى كل شيء مطلق لكن الحديث مطلق على مكرمة على مثل الشيخ الطوسي حتى قول كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي أو آم حتى هذا هم يجي بس حتى هذا يجي بناء على نقل من قلنا على رواية الشيخ على رواية الشيخ اللي بيها ماذا نهي أو آم وأما دلت على نقل ماذا غير الشيخ الطوسي اللي بيه جاي حتى يرد ماذا نهي الرواية المختصرة بالشبه التحريم نهي كنت نسل بعدين المقام بعد واحد يقول هذا لا يمكن تبسطني انت تقول حتى هذا لا يمكن لان انا يصدق ان وردني امر او نهي هذا جزما حتما ورد لا امر لا نهي. يقول لا ظاهر حتى يرد امر او نهي ظاهر حتى يرد امر تفصيل بحيث يقول والله ورد امره والله ورد نهي بحيث الشخص هنا انت مقام تشخيص ماكو بحيث يعلم تفصيلا يعني الامر او النهي فيصدق فاذا كان يعلم تفصيلا وهنا بعد ما يصدق أنه يصدق في موردنا لم يرد أمر ولا نهي يعني أنا ما أقدر أحلف أقول ورد أمر والله ورد نهي والله ما أقدر أقول فإذا ما أقدر أقول يصدق لم يرد أمر ولا نهي فكل شيء مطلق يكون تام فالبراءة النقلية تامة إباحة النقلية تامة هذا كله مضافا، يعني البراءة العقلية نرجعه إن شاء الله. والتعطيل ماذا بينت أنا في درس المكاسب بعد لا أكرر، إلى يوم 4 جماد الثاني إن شاء الله تعالى، يعني يوم الثلاثاء المصادف 4 جماد الثاني.